يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ابن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح. ولم يذكر قدوم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واجتماع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معه. هذه الرواية التي ساقها مسلم رحمه الله هي رواية متابعة للرواية السابقة، والتي مدارها على صالح بن كيسان، ولهذا سمى أو نسب الإمام مسلم رحمه الله الحديث إليه، فقال: كما في حديث صالح. وقد مر بنا في درس البارحة الكلام على رواة ذلك الحديث، وهو حديث عمرو الناقد وأبي بكر بن النضر وعبد بن حميد. قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم. والرواية الثانية وهي رواية أبي بكر بن إسحاق مدارها على الحارث بن الفضيل الخطم، وهو الذي عليه مدار هذا الحديث، حيث يرويه صالح بن كيسان عن الحارث، وفي هذه الرواية يرويه عبد العزيز بن محمد. فصالح بن كيسان وعبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن الحارث ابن الفضيل الخطمي. والرواية التي بين أيدينا شيخ الإمام مسلم فيها هو أبو بكر ابن إسحاق ابن محمد، وهو أبو بكر ابن إسحاق ابن محمد أو هو محمد ابن إسحاق الصغاني، قال: نزيل بغداد، ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 70 و200، يعني إن وفاته كانت بعد وفاة مسلم بنحو من 9 سنين. وقد روى له مسلم وروى له الأربعة. وأما شيخه وهو ابن أبي مريم فاسمه سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن أبي مريم، سعيد ابن محمد ابن الحكم، سعيد ابن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن أبي مريم الجمحي بالولاء أبو محمد المصري. قال فيه: إنه ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 24 و200، وقد روى له الجميع. قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد، وهو عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني، قال صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي حديثه عن عبيد الله بن عمر العمري منكر، وهو من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و200، وروى له الجميع. وهذه الرواية تعتبر رواية متابعة للرواية الأولى، حيث إن صالح ابن كيسان يتابعه عبد العزيز الدراوردي متابعة تامة في الحارث ابن الفضيل الخطمي أو الخطمي. وعبد العزيز وإن كان صدوقا إلا إن روايته هنا تعتبر في مرتبة الصحيح لأنها توبعت. وهذا أحد مميزات كتاب الإمام مسلم رحمه الله، فقد أخبر في مقدمة كتابه أنه يقسم الحديث إلى 3 أقسام، ويقسم الرواة إلى 3 طبقات، وأنه يصدر الباب برواية الثقات ثم يتبعها برواية من عرف عنه العلم، وإن وجد فيه شيء إلا أنه يروي له في المتابعات. ولذلك أجاب أهل العلم على من اعترض على مسلم روايته بعض من تكلم فيه بأنه يخرج حديثه في المتابعات ويتجاوز في المتابعات بما لا يتجاوز في الأصول. ويعتبر هذا الحديث من هذا النوع، يعني الذي اكتسب الصحة من الغير، فيمكن أن يوصف بأنه حديث صحيح لغيره، حيث إن رواية صالح بن كيسان حديث صحيح لذاته، ولما توبعت روايته بهذه الرواية اكتسبت تلك الصحة. وأما الحارث بن الفضيل الخطمي وجعفر بن عبد الله بن الحكم والمسور بن مخرمة أو عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة رحمهم الله، فقد عرفنا من تراجمهم في الحديث الماضي، وكذا الراوي أو وكذا من روى عنه وهو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى هذا الحديث عن عبد الله ابن مسعود. وقد درسنا ما يتضمنه الحديث من أحكام في الدرس الماضي، واليوم نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وكذلك الأمر بالمعروف من الإيمان لأنها من شعب الإيمان، وهكذا أن الإيمان يزيد وينقص لقوله: وليس دون ذلك حبة خردل. فهذا إشعار بنقص الإيمان، وما يقبل النقص يقبل الزيادة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، يعني على كل من تعرض لهما. وهذا الوجوب أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات ومن فروض الكفاية، يعني أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إلا إذا تعين على الشخص بعينه فعندئذ يكون فرض عينه. وهذا معنى قوله واجبان. يقول الإمام النووي: قوله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، يعني مروان بن الحكم، رحمه الله. وقد مر بنا أن مروان بن الحكم بعض أهل العلم ذهب إلى أنه صحابي له رؤيا، لكن الصحيح أنه من المخضرمين وليس من الصحابة. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف في هذا، يعني في مسألة أول من بدأ بالخطبة، فوقع هنا ما نراه، ومعنى ما نراه يعني الرأي الذي يرجحه القاضي عياض من أن أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة هو مروان بن الحكم. وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن هذا القول لما صدر بكلمة قيل دل على أنه قول ضعيف. وقيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة. وقيل يعني إن عمر إنما أخر الصلاة وبدأ بالخطبة ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله. وقيل أول من فعله معاوية رضي الله تعالى عنه، وقيل يعني أول من فعله عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، يعني يوم أن كان خليفة وأميرا على مكة. قال: والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم تقديم الصلاة يعني على الخطبة، وعليه جماعة الفقهاء الأمصار. ومعنى فقهاء الأمصار يعني الأئمة، وقد عده بعضهم إجماعا، يعني إن الإجماع منعقد على أن الإمام يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك بالخطبة، يعني والله أعلم بعد الخلاف، يعني الذي وقع من مروان ثم انتهى. لا، المراد بإجماع الأئمة، لأن الخلاف وقع بعد الصحابة. هو هذا الذي نقل، قول الصحابة أجمعوا، ما نقل عن عمر وما نقل عن عثمان هذا ينقض إجماع الصحابة، وإن كان يعني قولا مرجوحا، قولا يعني ممرضا، لكن ما دام هذا القول قد وجد فإنه ينقض الإجماع. ولذلك الإجماع المنعقد الثابت ما كان بعد فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فليه علماء الأمصار يعني المدن الكبيرة، مدن الإسلام الكبيرة مثل مكة وبغداد والشام ومصر، هذه المدن التي نزلها أئمة المسلمين كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، هؤلاء هم فقهاء الأمصار. أمصار بالميم، إيش عندك؟ أمصار جمع مصر. قال: وقد عده بعضهم إجماعا يعني والله أعلم بعد الخلاف، أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول. وفي قوله بعد هذا: أما هذا فقد قضى ما عليه، بمحضر من ذلك الجمع العظيم. قال: دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان. وبينه أيضا احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره. قال: ولا يسمى منكرا لو اعتقده. ومن حضر أو سبق به عمل أو مضت به سنة، يعني لو كان هذا الفعل الذي فعله مروان فعله من قبله لما سمي منكرا، لأنه قد عرف. لكن لما كان أول من فعله مروان وفعله خلافا لما فعله غيره من الأئمة جاز أن يصفه بأنه منكر. وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان، وأن ما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنهم لا يصح، والله أعلم. هذا ما قرره الإمام النووي رحمه الله. قوله: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديثة. يقول النووي: قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل، يعني وكان الأولى أن يبدأ أبو سعيد بذلك. وهنا يذكر أهل العلم إن الذي غير المنكر وإن الذي أنكر إنما هو أبو سعيد، لكن أبا سعيد يعني في الحديث ما أحب أن يظهر أنه هو الذي فعل. هذا ما ذهب إليه بعض من فسر الحديث، قالوا: والسبب في ذلك، يعني والدليل على هذا، أن أبا سعيد رضي الله عنه كان مع مروان عندما قدم إلى المصلى، كان مع مروان، فلما أراد من مروان أن يعلو المنبر ويخطب نبهه وقال له: الصلاة أو الخطبة بعد الصلاة، الصلاة أولا. فلم يلتفت إليه مروان وقال له: قد ترك ما هنالك، يعني أن ما ذكرته من أن الصلاة يبدأ بها قبل الخطبة أمر يعني يرى أنه يعمل بخلافه. ولعل السبب في ذلك أن مروان رحمه الله أحس بأن الناس لن ينتظروه ولن يجلسوا لخطبته، فأراد أن يحملهم على سماع الخطبة، ولذلك بدأ بها قبل الصلاة. فقال: قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل. قال: وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة، فأنكر عليه الرجل، ثم دخل أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وهما في الكلام. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول، ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره، فسقط عنه الإنكار ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك، أو أنه خاف وخاطر بنفسه، وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد، والله أعلم. لكن يقول: ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم رضي الله عنهما على إخراجه في باب صلاة العيد، أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر وكان جاء معا، فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل. فيحتمل أنهما قضيتان، إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد، والله أعلم. وأما قوله فيحتمل أنهما يعني قصتان، لعل هذا مستبعد، لعل هذا مستبعد، وأن القصة واحدة، وأن المنكر أبو سعيد رحمه رضي الله عنه. نعم، أي رجل هذا؟ أبهم اسمه، اسمه مبهم ما هو معروف. نعم، يعني هذا مما أبهم ولم يعرف. وأما قول الإمام النووي إن هذه الاحتمالات واردة، وأن أبا سعيد خشي على نفسه أو خشي الفتنة، يعني أن الإنسان إذا رأى منكرا وخشي أن يترتب على الإنكار فتنة أكبر منه، له أن يسكت عنها. قوله: وأما قوله فقد قضى ما عليه، قال: ففيه تصريح بالإنكار أيضا عن أبي سعيد أو من أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، حيث إنه أيد قول المنكر، وتأييده لقول المنكر هو نوع من الإنكار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره، فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، وإنما خالف الرافضة ذلك لأنهم يقولون بالتقية، والقول بالتقية يعني لا يوجب القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولا يعتد بخلافهم، يعني أنهم إذا خالفوا الإجماع لا يعتبرون من أهل الإجماع، فالإجماع ينعقد بدونهم، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين، يعني كما نص على ذلك إمام الحرمين في كتبه، ولعل من أظهرها وأبرزها الكتاب الذي كتبه في أصول الفقه، وهو كتاب البرهان. قال: كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، يعني قبل أن يظهر مذهب الرافضة. ووجوبه بالشرع، يعني وهذه نقطة أيضا من النقاط التي ينبغي التنبيه إليها، يعني وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما وجب بالشرع لا بالعقل كما زعمته المعتزلة، هم يرون ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني امر يوجبه العقل، لان مسألة التقبيح والتحسين هل هي مسألة عقلية او انها مسألة شرعية؟ هذه من القضايا التي جرى فيها النزاع بين المعتزلة وبين اهل السنة. فاهل السنة يرون ان الاوامر والنواهي وان مسائل الشرع انما تثبت بالشرع يعني بالنصوص وبالأدلة الشرعية لا بالعقل. نعم العقل قد يستحسن الحسن ويستقبح القبيح، لكن ليس مناط التكليف في ذلك هو الايه؟ هو العقل، وانما مناط التكليف في هذا انما هو الشرع. والمعتزلة يذهبون الى ان التقبيح والتحسين انما هما عقليان، ومناط الشرع مرتبط ومناط التكليف مرتبط بهما يعني مرتبط بالعقل، تحسين والتقبيح العقلي. فحب الامام النووي رحمه الله ان يشير الى هذه المسائل، لان هذا مما تنازع فيه اهل السنة والجماعة والمعتزلة. وكما هو معلوم ان مذهب المعتزلة ورأي المعتزلة قد تبناه عدد من اصحاب البدع وقالوا به، ولذلك لا يستغرب ان ينسب او ان يقول به هؤلاء المبتدعة. قال هنا: فقد اجمع المسلمون عليه، يعني على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل ان ينبغ هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. واما قول الله عز وجل: عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرناه. هذه من الشبهة التي اثيرت في مسألة وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان بعض اهل العلم فهم من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ان الانسان اذا رأى منكرا ينبغي ان يتجنبه ولا يلزمه ان ينكره، لانه متى ما اجتنب فعله فقد لزم نفسه. وهذا الفهم رده ابو بكر رضي الله تعالى عنه، اول من رد هذا الفهم وابطله هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه. وروى عنه قيس بن ابي حازم حديثا اورده الامام احمد في سننه، اورده الامام احمد في مسنده، من ان النبي صلى الله عليه وسلم، من ان ابا بكر رضي الله عنه كان يقول للناس: يا ايها الناس هناك آية في كتاب الله، يعني قد يخطئ من او قد اخطأ بعض الناس في فهمها، ويقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لا يريد بها يعني لا يراد بها الفرد الشخص الواحد، وانما يراد بها امة المسلمين، لان امة المسلمين تمثل او بمثابة الشخص الواحد. فحيث ان الخطأ اذا وقع من بعضها كأنه وقع منها، واجتناب الخطأ منها او من واجتناب الخطأ منها امر مطلوب، وليس المراد به تجنب الخطأ من بعضهم دون البعض. هذا ما فهمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك فسره وقال إن الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني هذا يتعلق بمجموع الأمة لا بأفرادها. ولذلك من تمسك بظاهر هذه الآية وزعم أن هذه الآية فيها مندوحة عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أخطأ. قال وأما قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، يعني من غير المسلمين، مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به أو فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل. وهذا أيضا معنى آخر، الأصل في معنى الآية أن الأمة مطالبة بفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمة بمثابة الشخص الواحد، لكن لو أن الإنسان قام بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يلتزم الآخرون، هل يجب عليه أن يغير المنكر يعني بيده؟ ولو ترتب على ذلك وقوع فتنة، هذا الفهم الذي ذكره أن ذلك ليس بواجب، لأن الإنسان إذا أدى الواجب الذي عليه فلا يلزمه أن يقبل الناس منه ذلك، هو ليس عليهم بمسيطر، وإنما عليه أن يبين للناس، والناس إن أخذوا فبها وإن لم يأخذوا فلا يضره. هذا معنى قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما دمتم قد أديتم الواجب فلا يضركم عدم العمل به من غيركم. وهو معنى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي إن الشخص الذي يقع منه الإثم لا يتحمل غيره جراء ذلك الإثم، وإنما يتحمل الإثم من قام به وفعله. إذن فمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر أوجبه الله على الأمة على سبيل الوجوب الكفائي، ولذلك إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن لو تركته الأمة جميعا فإنهم يأثمون. هذا ما قاله. قال وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ثم قال ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض أو بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. وكأنه يرى أن العذر يعني إذا لم يبلغه أو أنه بلغه لكنه خاف على نفسه من سطوة من لم يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعندئذ يسقط. طيب، لكن ما الفرق بينه وبين التقية؟ إذا أسقطناه عمن يخاف، نقول الفرق بينهما أن الذي يخاف ويخشى على نفسه يعني يكون ذلك له عذر يخصه، وأما مبدأ التقية فإنه حكم عام، ولذلك لما كان حكما عاما يعني يترتب عليه إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك فرق بينهما. فالعذر بالخوف مبدأ فردي، لكن القول بالتقية مبدأ عام ويصبح قاعدة، وقد يستخدمها الشخص لغير الخوف وإنما زيادة في الإضلال. لذلك كان الفرق بينهما واضحا. قال: ثم إنه قد يتعين، يعني الأمر بالمعروف، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، فعندئذ يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا على هذا العالم وعلى من يتمكن من إزالته. قال: وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، يعني فعندئذ يتعين عليه أن يزيله. قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله لأنه إذا فعله ولم يلتزم الآخرون به لا يضره ذلك، لكنه يسكت عن فعله، فهذا هو الذي يضر بالآخرين، ولذلك كان متعينا عليه. قال: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. قال: ومثل العلماء بهذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوفا بعض العورة ونحو ذلك، يعني فيتعين عليه أن يأمره بأن يستر عورته. قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا، يعني لا على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان هو فيه شيء من التقصير، فلا ينبغي له أن يعتذر بأني أنا مقصر وما دمت مقصرا لا آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نعم، قد يجابه هذا المقصر بأنك أنت لم تلتزم، لكن هذا لا يعفيه، هي المسألة ليست يعني التزم أولا ثم مر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولعل هذا التكليف وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر يحمله على أن إيه؟ على أن يلتزم هو أولا. ولكن يعني كونه لم يفعل لا يعفيه، وكونه مقصر التقصير لا يعفيه، بل التقصير يعني قد يحمله ويلزمه أكثر من غيره، لأنه ربما كان هو السبب في فعل الآخرين. يعني قد يكون الإنسان مقصر ويأتي فعلا منكرا يقتدي به الآخرون، ففي هذه الحال يتحمل إثمهم، لأن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وهكذا من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فمن أجل أن يدرع عن نفسه أوزار الآخرين عليه أن إيه؟ أن يأمر بالمعروف. وإن كان قد جاء الوعيد الشديد في من يفعل ذلك، كما ورد في الحديث أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل يؤتى به فتخرج أقتابه وأمعاؤه ويدور حولها في النار. وعندما سئل فقال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وأفعله، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه هذا العقاب الشديد. لكن نحن هنا ننظر للمسألة من حيث التكليف، فإن الإنسان إذا علم المنكر وعرف أو علم المعروف فيتعين عليه أن يأمر به وأن ينهى عنه وإن لم يكن متلبسا به، حتى يرفع عن نفسه الإثم. ولهذا يعني بعض أهل العلم نظم في هذا الكلام يعني في هذا المعنى شيء، فقال خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك إضراري. يرفع الإثم إثم تعليم الآخرين، لأنه مرتكب الإثم هذا ما دام يعرف أنه إثم، أولا يجب عليه أن يعمل به، فكونه قصر يأثم. لكن إذا عرف أن الآخرين اقتدوا به وتأسوا به وعملوا به بما عمل، فهو سيلحقه إثمهم. من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل، فحتى يرفع عن نفسه وزر الآخرين عليه أن إيه؟ أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم ويكشف لهم ويقول إنه لم يفعل ذلك تقصير منه. لكنه لو سكت فإنهم سيحملونه هذا الإثم. واضح؟ هذا لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، لكن إيش الجواب؟ عار عليك إذا فعلت عظيم، يعني فعلك الذي تفعله عار عليك، لكن هذا لا يعفيك من إثم الآخر، من تحمل إثم الآخرين إذا اقتدوا بك. قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا يعني ناقض بما يأمر به والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. يقول للناس من باب النصيحة: لا تقتدوا بي، ترى أنا في هذا مقصر، أنا في هذا يعني ما قمت بالواجب، والواجب كذا والمطلوب كذا. ها؟ هذا من باب المشاكلة، والحديث ورد به ذلك. ما دام جاء النص به في الحديث، وأهل البلاغة يقولون هذا من باب المشاكلة. قال: وإن كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاها. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، يعني بالأمراء أو بالموظفين، بل إنه يشمل كل إنسان، لكن كل إنسان يأمر وينهى بما يتاح له. فأصحاب الولايات يأمرون وينهون بأيديهم، وأهل العلم يأمرون وينهون بألسنتهم، ومن لا يستطيع يأمر وينهى بقلبه. قال: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم. ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، يعني مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فلا يعذر إنسان فيه بالجهل. قال: فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، أي فلا ينبغي لهم أن يخوضوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأمور إلا لمن علم. قال: وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل فريق يرى أن الحق معه وأنه له في ذلك دليل، وأنه يغلب على ظنه ذلك. قال: وأما ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وعلى الرأي الثاني أن المجتهد أن المصيب واحد لكن غير متعين، ولذلك لا ينبغي للآخر أن ينكر. إن قلنا يعني على المذهب المشهور لأن الحق يتعدد فيكون كل مجتهد مصيب وأن الحق معه، وإن قلنا إن الحق واحد ولا يقبل التعدد فيكون معناه أن مع أحدهما الحق لكن غير معين، ولذلك ليس له أن ينكر على الآخرين. وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين، يعني إن المجتهد مصيب أو أكثرهم على المذهب الآخر، المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة يعني إن فعل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر من باب الخروج عن الخلاف، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله. فلعله أو مندوب إلى فعله برفق، قال فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق. فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة يعني أخرى أو وقوع في خلاف آخر. قال وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه يعني المشهور والمسمى بالأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة يعني الشخص الذي يكلفه الإمام الحسبة يعني القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف به فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره، يعني يعذر الآخرين في مذهبهم؟ قال والأصح أنه لا يغير يعني ما كان على خلاف مذهبه لما ذكرناه، يعني من أن الحق قد يكون كل مجتهد مصيب والحق يتعدد أو الحق غير متعين. قال ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. قال ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره، يعني إن كان محتسبين موظفين وكل يرى رأيا ورأيه يخالف الآخر ليس للآخر أن ينكر على الإيه؟ على الأول. وهذا أيضا ينبغي أن يسود طلبة العلم، إذا كانت هناك مسألة خلافية اختلف فيها طلاب العلم ورأى كل واحد منهم رأيا فليس له أن ينكر على صاحب الرأي الآخر ويسفه قوله، بل عليه أن يبين مذهبه ويقيم الأدلة عليه إن كانت هناك أدلة، ويعذر صاحبه إذا لم تظهر له تلك الأدلة. قال ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. وكذلك قال ليس للمفتي ولا للقاضي